اغني ايه وهني ايه واحكي لكم عنها ايه ولا ايه. دي نقطه واحده من حب ماما تكفي عمري تكفي عمري وتفيض عليه. في يوم 18 شهر مارس سنة 1985 تم إهداء أغنية وتعيش يا بهجة أيامنا. الأغنية من كلمات سيد زهيري من ألحان كمال إمام وغنى أماني جادو. في يوم 18 شهر مارس سنة 1961 الفنانة نازك سجلت أغنية الأم. الأغنية كتبها عبد الفتاح الشرقاوي ومن ألحان عبد العظيم محمد. Thank you.

قلب طيب علموك علموك تهجر وتقسى وغيروك علموك يا ابو قلب طيب علموك علموك تهجر وتقسى وغيروك علموك يا ابو قلب طيب علموك علموك تهجر وتقسى وغيروك بس مهما تقسى قلبك لسه طيب بس مهما تقسى قلبك لسه طيب واحنا برضو البعض مهما يبعدوك يا ابو قلب حبايبكم جافيه